قالت أم المؤمنين عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. ما معنى وسع سمعه الأصوات؟ أي لو أن الناس كلهم الأولين والآخرين من الجن والإنس، لو أن الثقلين الإنس والجن قاموا أجمعين في صعيد واحد وتكلموا أجمعين في لحظة واحدة، كل يذكر حاجته وكل بلهجته، لسمعهم أجمعين دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. وسع الأصوات كلها. ولهذا جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في البحر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.